الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الماضية وقفنا عند نشأة المقالة أظن. ما درسنا شيئا فيها. قلنا بالنسبة لنشأة المقالة في التراث العربي والأدب العربي القديم تركناها للقراء حتى لا نكرر ولا نعيد يعني أنفسنا. المقالة أو جنس المقالة نشأت المقالة على يد ضابط فرنسي. ضابط فرنسي اسمه ميشيل دي مونتيني. ميشيل دي مونتيني كان ضابطا في الجيش الفرنسي، ثم تقاعد من هذا الجيش وجلس في مزرعته فكتب جملة من الخواطر والتأملات في الحياة وفي الناس. ونشر هذه الخواطر في مجلدين أطلق عليهما محاولات، السيز يعني محاولات. فأعجب الناس بمحاولات ميشيل دي مونتيني وخواطره. وهذا استحثه للمزيد من المحاولات والخواطر. وترجمت محاولات ميشيل دي مونتيني إلى لغات عدة، من الإنجليزية، من الألمانية، المجرية، الأسبانية. فانتشر هذا الفن في الآداب الأوروبية بعد ذلك، لأن فرنسا كانت حاضرة الثقافة الأوروبية. فرنسا حاضرة الثقافة والفنون والآداب الأوروبية في ذلك الوقت. بالنسبة لأدبنا العربي الحديث، فإن المقالة نشأت في حضن وفي حجر الصحافة. نشأت في حجر الصحافة على يد الشيخ رفاعة الطهطاوي وصحيفته المشهورة الوقائع أو جريدة الوقائع المصرية سنة 1842، التي أنشأ محمد علي جريدة للدولة والحكومة المصرية. فبدأ يكتب فيها الشيخ رفاعة الطهطاوي. ومن كان يكتب في تلك المرحلة جلهم من علماء الأزهر، جلهم من علماء الأزهر. وكانت مقالاتهم تمتاز بالطول، مسرفة في الطول، ويغلب على اللغة، لغة ذلك العهد، لغة السجع واللغة المثقلة بالبديع والإطناب والتكرار. والموضوعات التي كانت تدور، موضوعات المقالة في ذلك الوقت كانت تدور حول العلاقة بين الشرق والغرب، ماذا نأخذ من حضارة الغرب وماذا نترك، وموضوع الإصلاح الديني إلى أي حد نسير في هذا الإصلاح. فهذا الذي كان يغلب على مقالات ذلك العام. أيضا مجلة ثانية، مجلة مهمة جدا، كان لها ضوء في تطوير المقالة خارج الدول العربية وخارج مصر، وهي مجلة الجوائب للأديب اللبناني صاحب الساق على الساق. من هو؟ أحمد فارس الشدياق. كان عنده مجلة اسمها مجلة الجوائب التي صدرت في الأستانة، كانت عاصمة الخلافة العثمانية، 1860 يعني في وقت متقارب مع الوقائع المصرية. ما معنى الجوائب؟ لما أطلق الشدياق على مجلته الجوائب؟ الجوائب جمع ماذا؟ جائبة. وما هي الجائبة؟ ما هي الجائبة؟ وما هو الجائب؟ الجائبة هو الخبر الطيار السيار، الخبر الطيار السيارة اللي يسير ويدور في البلدان، كما نقول خبر عاجل الذي تتناقله الناس. فالجوائب ماذا يعني الجوائب؟ الأخبار، الطيارة والسيارة. طب ما هو الجائب؟ ما قلنا الجوائب الجائب، ما هو الجائب؟ رؤية بن العجاج وصف الجائب في قصيدته المشهور، في وجزته المشهور، ممكن طائر وقاتل الأعمار. طائر. الجائب هو الحمار الوحشي، الجائب هو الحمار الوحشي. إذا كان لدينا مجلة جريدة الوقائع المصرية ومجلة الجوائب التي يديرها أديب لبنان أحمد فارس الشهيد، مجلة الجوائب كانت متخصصة أكثر في الأدب، كانت مقالاتها كم من مقالات تتناول مقالات أدبية ومقالات إصلاحية ودفاع عن الدين الإسلامي ودفاع عن العروبة وعن الدولة العثمانية. وكانت مجلة الجوائب مجلة مهمة، كانت حتى المجلات الأوروبية تنقل عنها، المجلات الأوروبية في ذلك الوقت كانت تنقل عن اللي هي الجوائب، كانت ذات شأن اللي هي مجلة الجوائب. بعد ذلك بدأت تنتشر الصحف والمجلات في لبنان وفي بلاد الشام وفي مصر، وبدأ يكثر كتاب المقالات. والمرحلة الثانية أصبح هناك لدينا ما يسمى الأدباء الصحفيون أو الكتاب، الذي بدأ يكتب المقالة، بعد ذلك جملة من الأدباء الكتاب مثل العقاد، مثل الرافعي، حسين المازني، إلى غير ذلك من الكتاب، لأن هؤلاء الأدباء بعضهم كان يستقل بتحرير صفحة أدبية تسمى الملحق الأدبي مثل جريدة البلاغ أو الرسالة أو غير ذلك، فكان يستقل برئاسة أو تحرير هذه الصفحة. المقالة أخذت الطابع الفني، وبدأت تتخلص من بعض عيوبها السالفة مثل الطول المسرف، اللغة المثقلة بأغلال البديع، أصبحت اللغة فصيحة سهلة. بعد ذلك جاءتنا مرحلة مهمة وهي بعد القرن، بعد الحرب العالمية الأولى، وهذه المرحلة أخذت المقالة شكلها النهائي وأصبحت جنسا أدبيا مميزا، له خصائصه الفنية، له طريقته في البناء، له كتابه المتخصصون، لها موضوعاتها. أصبحت المقالة تتنوع، مقالة أدبية، مقالة صحفية، مقالة ذاتية، مقالة قصصية، مقالة السيرة، مقالة موضوعية، مقالة فلسفية، مقالة تأملية. أصبحت المقالة جنسا قائما مستقلا بذاته كجنس الشعر أو القصة أو الرواية أو الخطابة وغيرها من الأجناس الأدبية. وفي المرحلة الأخيرة أصبحت كتابة المقالة لا ترتبط بالصحيفة أو المجلة، أصبح بعض الكتاب مثل ميخائيل نعيم وعمر فاخوري مثلا وبعض كتاب المقالة يكتب المقالة وينشرها في كتاب مستقل، في كتاب مستقل. في الماضي كانت المقالة تنشر في الصحف والمجلات ثم تجمع وتنشر في كتاب مستقل مثل مقالات العقاد والرافع وطه حسين. يعني لو ذهبنا لحديث الأربعة لطه حسين جله مقالات نشرت في المجلات والجرائد المصرية، وحي القلم للرافعي جله نشر في صحف مصرية، كذلك مقالات العقاد نشرت في صحف مصرية. بعد ذلك أصبح الكتاب يتجهون إلى طباعة في الكتاب تفصيل عن هذه المراحل أكثر مما ذكرنا، لكن نحن ذكرنا عناوين فقط في مشهد المقالة في أدبنا العربي الحديث. لنتحدث الآن عن بناء المقال. كيف تبنى المقالة وكيف تؤسس هذا المقال. أول شيء يطالعنا في المقالة وهو العنوان. أول شيء يطالعنا العنوان. لما العنوان أول شيء؟ لما العنوان أول شيء؟ لأنه عقب الدخول إلى المقال. أيوة، رأس المقالة، رأس المقالة وعتبة الدخول إلى المقالة. ما مواصفات عنوان المقال؟ ماذا يجب أن يكون طبيعة وصفات وسمات عنوان المقال؟ ما صفاته؟ أن يكون مشوق ويجذب القارئ. أن يكون مشوق، يكون جذابا ويدل على مضمون المقال. جذابا كلمة عامة، أريد ماذا نعني بالضبط بكلمة جذابا؟ كلمة جذابا كلمة عامة. الجذاب لديك غير جذاب لدى الآخر، ما معنى جذاب؟ يجذب انتباه القارئ له. كلام عام. لدي القدرة على استمالة القارئ. كلام عام. هذا، هذه تعريفات عامة ليست تعريفات علمية. العلم يجب أن يكون محددا، ألفاظ العلم يجب أن تكون دقيقة ومحددة. كلمة أن يكون جذابا كلاما عاما لا يغني ولا يسمن من جوع، لا يفيد شيئا. كلاما عاما يحمل فكرة تثير القارئ. أن يكون فيه انزياح، أي معنى جذابا؟ خرقا للمألوف، هذا معنى جذاب. أن يكون فيه انزياح وخرق للمألوف. غير جذابا موجزا، صحيح أن يكون إيه؟ موجزا. لما يجب أن يكون موجزا؟ لما يجب أن يكون موجزا؟ لأن يكون طويلا، حتى لا يشغل، لأن نقول أحيانا يداخله الحشو، يداخله الحشو. هي المقالة أصلا تكتب بطريقة سريعة، كما قال جونسون هي نزوة عقلية خاطرة حرة، فلا يعقل أن تكون المقالة قصيرة والعنوان أن يكون طويلا، فيجب أن يكون مكثفا وأن يكون مركزا. وأيضا شرط ثالث مهم، ما هو؟ أن يكون العنوان بخط أوضح من واضحا. أن يكون إيه؟ واضحا. أن يكون واضحا. طب لما يجب أن يكون واضحا؟ لما العنوان يجب أن يكون واضحا؟ بوابة الدخول إلى الموضوع. طب لماذا يجب أن تكون بوابة الدخول إلى الموضوع واضحة؟ ما زلنا في إدارة السؤال. ستسهل فهم بعض حتى لا يضيع على القارئ سانحة التواصل مع رسالة المقالة. لابد من التواصل مع رسالة المقالة، والعنوان صورة من صور التواصل مع القارئ أو مع رسالة اللي هو يعني المقالة. فلابد أن يكون العنوان واضحا حتى لا يكون هناك تزييف وتزوير لرسالة المقالة أو لغاية المقالة أو لهدف المقال. طب أعطوني عنوانا جذابا واضحا موجزا في موضوع يتناول مثلا مشكلة الكهرباء. الآن لو أردنا أن نكتب عن مشكلة الكهرباء في قطاع غزة، طلب إليك أن تكتبي مقالة، ما العنوان الذي تختارونه يعني وأن يتوافر فيه الشروط يعني الثلاثة، الحد الأدنى من الشروط؟ فكروا معنا ماذا يمكن أن نختار عنوانا؟ كما قلتم، أن يكون جذابا، أن يكون موجزا، أن يكون واضحا. أيوة يا أخ خالدي. ضيف عزيز. جميل. ماذا أيضا؟ أزمة الظلام. أزمة الظلام. أنوار الظلام. أنوار الظلام. العنوان تقليدي. ضجيج الليل القاتم. ضجيج الليل القاتم. لاحظوا العناوين سوداوية. العناوين سوداوية. المتلقي والقارئ يكون مخنوقا. أصلا هو مخنوق. فعندما يأتي ولديه كمية من الكآبة والنقمة على الأوضاع، فعندما يقرأ مقالك يزداد نقمة ويزداد كآبة. يجب أن يصاغ بطريقة في نقد الاجتماع، أن يصاغ بطريقة فيها نوع من السخرية، لأن السخرية تخفف من مرارة الواقع كالدواء، عندما يوضع عليه شيء من الأطعمة تخفف مرارته، وكذلك السخرية تخفف من مرارة الواقع كما كان يفعل المازني. تفضل. حلما ننتظره أن ينير. حلوا؟ حلما ننتظره أن ينير. موضوع ما أعرف، هذا موضوع قصة ولا ما أعرف يعني، هل تعلم ولا إيش هذا؟ أعطوني أي عناوين أخرى. عناوين أخرى. أين إبداعاتكم؟ أين إبداعاتكم؟ عناوين أخرى. تفضلي. شمعة مضيئة. شمعة مضيئة. يا دكتور، أي موضوع بتخص الكهرباء حيكون ممل يعني للشعب، شاب زيك. لا، أنا كتبت مقالة مرة واخترت عنوانا، لا أدري هل هو مثير أم لا. يقول هذا العنوان، يقول أو المقالة تقول: الفضائل العشرة في قطع الكهرباء. الفضائل العشرة في قطع اللواء الكهرباء. طبعا وعددت أنا يعني 10 فوائد لقطع اللواء يعني الكهرباء، وقلنا إنه هذه الحكومة أو سلطة أو شركة الكهرباء يعني تريد أن تعرف الناس يعني على جملة من الفوائد لقطع اللواء للكهرباء، وهي تقطعها لفائدة. إحنا عندنا كهرباء زيادة، لدينا كهرباء زيادة، لكن شركة الكهرباء والحكومة تقطع الكهرباء عن عمد وعن قصد حتى تحقق جملة من الأغراض والفوائد اللي هو الاجتماعية، مثلا يتعرف الناس على بعضهم البعض. يعني كما تقول إحدى الطالبات، يعني أنا بعد قطع الكهرباء عرفت أن أهلي أناس طيبون. أهلي أناس هو طيبون. فهناك فوائد لقطع اللواء الكهرباء. يبقى العنوان في النقد الاجتماعي، العنوان يجب أن يكون يحتوي على شيء من السخرية. أعجبني مقالة أو عنوان مقالة كتبها أحد الأساتذة في قسم الصحافة أيام صفقة وفاء الأحرار. كتب مقالة بعنوان: أكلنا العنب وضربنا الناطور. أكلنا العنب وضربنا الناطور. محاكاة للمثل العامي، تناصم مع المثل العامي. بدك عنب ولا تكاتل الناطور؟ فقال لك: نحن الفلسطينيين أكلنا العنب وضربنا إيه؟ وضربنا اللي هو الناطور. وهذا من العناوين يعني الجميلة والعناوين المثيرة. لعل الكتاب المصريين الحقيقة من أبرع الناس اختيارا للعناوين الساخرة، ونجاحا في نحت العناوين المثيرة والجاذبة للمتلقي وللقارئ. مرة يحدثنا أستاذنا وشيخنا الدكتور الحبر النور الدايم، أستاذ الأدب والنقد واللغة العربية في جامعة الخرطوم، أنه كتب مقالة ينتقد فيها سياسة الحكومة حول ارتفاع الأسعار، فكتب عنوانا للمقالة: إن للناس عقولا. إن للناس عقولا. فاتصل عليه الصادق المهدي اللي كان رئيس وزراء السودان. والصادق المهدي رجل أديب، يعني لديه مسحة أدبية ولديه علم جميل ورائع حقيقة. فقال له: يا دكتور، يا شيخ الحبر، أرى أن تغير عنوان المقالة. قال له: كيف أغير عنوان المقالة؟ قال: اكتب إن للناس بطونا. إن للناس بطونا، فليس دائما الناس يفكرون بعقولهم، أحيانا الذي يقود الناس يعني هي بطونهم. وكما قال الأستاذ بسام جرار: الشعب الذي لا يحركه الوعي يحركه الجوع، الشعب الذي يحركه الوعي يحركه الجوع. إذن العنوان، اهتمام بالعنوان مهم جدا لأنه رأس المقالة، وهي القناة الاتصال الأولى مع المتلقي. فلا بد أن ينجح أكاتب المقالة في إقناع وجذب واصطياد المتلقي لقراءة هذه المقالة. اثنين، المقدمة، مقدمة المقالة، مقدمة المقالة كذلك يجب أن تكون تشويقا واستدراجا للقارئ، يستطيع من خلالها القارئ أن يتابع موضوع المقالة، ولا الحجم الكمي لا يزيد للمقدمة عن ما يقارب 10% من كم المقالة. يعني لا نسرف في المقدمة، لا نسرف. المقدمة يمكن أن تبدأ بحكاية، عنوان حكاية أو مشهد مشاهد الحياة، أو أن تبدأ بسؤال، ممكن تبدأ بسؤال، ممكن تبدأ بمثل عامي، ممكن تبدأ بحكمة، بآية قرآنية، أي شيء يمكن يجذب القارئ. لا يوجد هناك قالب موحد لبداية المقدمة. بعد ذلك ندلف إلى الموضوع بطريقة سلسة، ندلف إلى موضوع المقالة. موضوع المقالة هو صلب المقالة، هو عظم المقالة. يجب أن يأخذ حيزا يقارب أو يداني 80% من الحيز الكتابي للمقالة. ومعالجة الموضوع إذا كان موضوعا اجتماعيا كما قلنا يجب أن يكون بطريقة فيها شيء من السخرية وليس من الجد والتجهم، لأن هذا يرهق أعصاب القارئ والمتلقي ويزيده نكدا ويزيده نفورا وتشاؤما. نريد احنا أن نفرج عنه، أن نخفف عنه من خلال هذه المقالة، أن ننفس عنه، فلا بد أن يكون فيه شيء من السخرية وشيء من المتعة والإثارة والإضحاك. المهم في كتابة الموضوع المقالة ألا يتشتت وألا يضيع الموضوع من بين أصابع الكاتب، أن تضيع خيوط الموضوع. يجب أن يبقى الكاتب ممسكا بخيوط موضوعه إمساكا محكما، لا تضيع، لا يتشتت، لا يدخل بنا من موضوع إلى موضوع. وقبل أن ينضج موضوعا يدخلنا في موضوع جديد، ثم يخرجنا من هذا الموضوع إلى موضوع آخر، فلا ندري ولا نعرف عن ماذا تتحدث المقالة، وما رسالة المقالة، وما الغاية التي ترمي إليها المقالة. الخاتمة، غالبا الخاتمة يكون فيها إيجاز لغاية ورسالة المقالة. ممكن أن توجه الرسالة إلى الشعب، إلى الناس، إلى طبقة معينة من المجتمع، إلى الحكومة، إلى المسؤولين. تصاغ هذه المقالة أو هذه الخاتمة بطريقة موجزة وطريقة واضحة وصريحة، وتحمل رسالة المقالة أو غاية اللي هو المقالة. ويجب أن تكون الخاتمة نتيجة طبيعية للمقدمة وللموضوع، وأن تكون ذات صلة بموضوع المقالة. لا يعقل أن تكون الخاتمة في ميدان والموضوع المقالة في ميدان آخر. قلنا بناء المقالة هو بناء حر، بناء المقالة بناء حر، يعني يمكن للكاتب أن يستغني عن المقدمة، أن يدخل في موضوعه كفاحا مباشرة بدون مقدمة، هو حر، هي بناء حر، ليست ضربة لازم، يعني ليست ضربة لازم يجب أن يستخدم مقدم موضوع خاتم، خاتم موضوع مقدم. يمكن أن يستخدم مرة الموضوع والخاتم، ممكن مرة يستخدم مقدم الموضوع، مرة أن يكتفي بالموضوع. البناء حر وفقا لما يراه هو الكاتب، عبقرية الكاتب، رؤية الكاتب، خبرة الكاتب، وحاسة الكاتب الأدبية، ومهارة الكاتب هي تحدد كيف يبدأ وكيف ينشئ المقالة وكيف يقسم المقالة. المهم ألا يكون في بناء المقالة ما يمكن أن نطلق عليه البناء الحديدي الذي فيه كلفة وفيه رهق وفيه إعمال للعقل وتكلف. وهذه التصميم والبناء والانتظام الشديد كانت تعاني منه مقالات الأديب المصري من؟ العقاد. العقاد مقالاته كانت تمتاز بالتصميم الشديد والجفاف الفكري، مقالات ذات رصانة وذات جدة يعني عالية. كما قلنا أسلوب المقالة يجب أن يكون أسلوبا حرا، ولغة المقالة يجب أن تكون لغة فصيحة سهلة، لأن المقالة باتت فنا شعبيا جماهيريا، فيجب أن تخاطب كل المستويات وكل الطبقات. على خلاف اللغة العلمية، على خلاف المقالة العلمية، المقالة العلمية مقالة متخصصة تخاطب طائفة متخصصة في فن أو في علم، لكن المقالة الأدبية أشبه بماذا؟ أشبه بالقصيدة الشعبية أو الأغنية الشعبية التي يتغنى بها جميع الناس. تتذكروا عندما تحدثنا عن قصيدة أخي لعلي محمود طه، قلنا اللغة لغة متداولة ولغة سهلة، لما أراد أن تكون قصيدة ماذا؟ قصيدة عربية شعبية جماهيرية. وكذلك المقالة، المقالة فن شعبي لأنه ينتشر في الصحف والكل يقرأ المقالة، فلا بد أن تكون اللغة لغة سهلة، لغة فصيحة واضحة بينة، توصل الرسالة إلى القارئ بأقصر وأوضح له عبارة، ولا يعمد القارئ إلى الغريب من الألفاظ أو المعقد من الأساليب أو المركب من الكلام، فيدخل القارئ أو المتلقي في شيء من الغموض وشيء من التعقيد والنفور، فتتوه الرسالة. يعني كما يقول الدكتور محمد مفتاح، يعني كل رغم حديثنا أو رغم ما تحدث به عن الشكل الفني والأدوات الفنية، لكن يبقى المعنى هو أداة الاتصال بين المتلقي وبين الكاتب، المعنى ليس الشكل الفني. في النهاية الذي يعني القارئ بدرجة كبيرة ما هو؟ المعنى. المعنى الرسالة. رغم حديثنا عن الشكل الفني وحديثنا عن الأدوات الفنية والاستعارات وكنايات ومقدمة وخاتمة، في النهاية ما يهتم به وما يعني القارئ والمتلقي هو معنى ورسالة هو المقالة، فلا بد أن تكون اللغة التي تحمل الرسالة لغة واضحة، لغة بينة، ليس فيها تعقيد ولا أسلوب، ليس فيه معاضلة ولا فيه حشو ولا فيه تركيب. كذلك طول المقالة، مر معنا أن المقالة ذات طول معتدل، ذات طول معتدل، وأن المقالة في مراحلها الأولى المقالة العربية وحتى المقالة الأوروبية كانت تمتاز بماذا؟ بالطول، الإسراف. هل القارئ اليوم لديه الوقت والأعصاب أن يقرأ لك مقالة من 10 صفحات؟ هل يعقل هذا الكلام؟ هو اليوم لا يكاد القارئ أن يقرأ حزبه من القرآن، يعني حزب من القرآن المطلوب منه أن يقرأ جزءا مثلا أو نصف جزء حزب، يعني بالكاد القليل منا يلتزم بهذا الحزب وهذا الورد، صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح، القليل منا يلتزم بهذا اللي هو الورد جزء أو اللي هو الحزب، مع أن أحد الصالحين قال نصيحة لابنه ونصيحة لنا، قال من أراد أن يبارك الله له في وقته فليحافظ على حزبه من القرآن. من أراد أن يبارك الله له في وقته وفي يومه فليحافظ على حزبه من القرآن. لا يقول لنا لا لدي وقت ومش فاضي ومشغول، هذا كله من حظوظ النفس الأمارة بالسوء، وهذا كله يعني من تلبيس إبليس على المسلم وعلى المسلمة. فلا شيء يجب أن يشغل الإنسان المسلم عن ورده وعن حزبه من القرآن الكريم. ثم انظر بعد ذلك كيف يبارك الله سبحانه وتعالى وقتك ويومك وعمرك عندما تلتزم بوردك وحزبك من القرآن الكريم. لذلك اليوم والعصر الذي نحيا فيه يطلق عليه عصر السرعة، تيكت أوي، أصبح عندنا كله على السريع، أكل وشرب وحتى الصلاة أصبحت على السريع. أقول لك والله المسجد الفلاني بطوله، بطوله في التراويح، روح يا جماعة نصلي في المسجد الايه الثاني، ايه وامشي، يلا ايه واركع، يلا امشي. في 10 دقائق ما شاء الله بيكون يعني انتهى من الاربع اللي هو الاربع ركعات الفرض، وانتهى كذلك من صلاة اللي هو التراويح. زمن السرعة، وهذا الزمن الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم التي تنزع منه البركة، يصبح الشهر كالأسبوع والسنة كالشهر ويصبح الأسبوع كاليوم. غدا الخميس وبالأمس كان الخميس، بالأمس كان الخميس وغدا الخميس، بعد غدا الجمعة وبالأمس كان اللي هو يوم اللي هو الجمعة. منزوع البركة من هذا اللي هو الوقت أو هذا اللي هو الزمن. فلنحرص على وجود البركة يعني في أيامنا وفي عمرنا. والبركة خير، البركة أفضل من الكثرة يا جماعة، والله البركة أفضل من الكثرة. الله سبحانه وتعالى يعطيك قليلا من الوقت وقليلا من المال وقليلا من أولاد وقليلا من العلم، فيبارك لك فيه خير لك من الكثرة اللاهية المشغلة. إذن لابد أن نكون طول المقالة طولا معقولا، غير مسرف وغير منفر للمتلقي وللقارئ والحاضر. وهذا أمر يرجع إلى فطنة وعبقرية الكاتب، يعني لا يوجد هناك كلام ثابت أو كلام متفق عليه أو مجمع عليه حول طول المقال. إحنا نقول طول معتدل، وتفسير المعتدل يرجع إلى من؟ يرجع إلى فطنة الكاتب وعبقرية الكاتب. في شيء مهم في موضوع كتابة المقالة، يجب لكل كاتب من المقالة أن يكون له واسمه الخاص وطابعه الخاص الذي يطبع به مقالته، واسم خاص، ماركة مسجلة. عندما نقرأ هذه المقالة نقول هذه مقالة فلان، حتى لو لا أعرف من كتبها، لكن من خلال أسلوبها وطريقتها في البناء وكلماتها وألفاظها وموضوعاتها نعرف أن هذا أسلوب فلان، وهذا وسم فلان، وهذه ماركة فلان. يجب أن يكون لك طابعك الخاص، لا أن تقلد الآخرين في كتابة المقالة. كن أصيلا، كن أصيلا، لك أسلوبك الأصيل وطريقتك الأصيلة واسمك المميز في الكتابة. هذه يعني لمحات وملامح بناء المقالة الأدبية. كل كلامنا وحديثنا حول المقالة الأدبية، لا علاقة لنا بالمقالة العلمية والموضوعية، نتحدث عن المقالة الأدبية. تعالوا بنا لنتعرف إلى أقسام المقالة الأدبية، ولنبدأ بالمقالة الذاتية، وهي أكثر الأنواع الأدبية احتفاظا بالمعنى الأدبي والتساقا بأدبية المقالة. تفضل يا فرح، ما هي المقالة الذاتية؟ أيوة، المقالة الذاتية، أقرأ دكتور من الكتاب، من الكتاب يا فرح. هي فرع من المقالة الأدبية، وهي التي تعبر عن إحساس شخصي أو أثر في النفس أحدثه شيء غريب أو جميل أو مثير للاهتمام أو شائق يبعث الفكاهة والتسلية. لما أطلقنا عليها المقالة الذاتية؟ لما أطلقنا عليها الذاتية؟ تعبر عن إحساس شخصي. أيوة، تعبر عن إحساس الكاتب وعن ذاته. وهذه التي قال عنها سيد قطب أطلق عليها ماذا سيد قطب؟ الخاطرة، التي أطلق عليها الخاطرة. الخاطرة عند سيد قطب هي المقالة الذاتية، هي المقالة الذاتية، هي عبارة عن قصيدة شعورية نثرية. نعم. وهكذا تكون المقالة قريبة الصلة بالشعر الغنائي، ولكنها تمتاز عنه بما يتيحه النثر من الحرية وباتساع الأفق، وبمقدرتها على أن تتناول نواحي يتحاماها الشعر مثل الفكاهة. مثال المقالة الذاتية ما كتبه ميخائيل نعيمة مثلا في نعيه لأمه، أو في حديثه عن وفاة أمه كتب مقالا بعنوان قلوب الوالدات، قلوب الوالدات. النوع الثاني المقالة التصويرية. يبقى المقالة الذاتية تدور حول ماذا؟ مشاعر وحاسيس الكاتب. المقالة التصويرية وهو لون من ألوان المقالة الفنية، يعتمد على دقة الملاحظة وعلى التعاطف العميق مع الطبيعة التي لا يجور إلى عاطفة مسرفة، ثم على الوصف الرشيق المعبر الذي ينقل أحاسيس الكاتب. المقالة التصويرية التي تصور لنا الطبيعة من حولنا، سواء طبيعة جامدة أم طبيعة ناطقة. وربما تحدثنا مرة عن مقالة لميخائيل نعيمة يتحدث فيها عن سيرة حياة حبة قمح، سيرة حياة حبة قمح، كيف نبتت وكيف ربت وكيف اخضرت وكيف تمايلت طربا مع الريح ومع النسيم، واستمعت إلى سمر الصمار وغاني العاشقين، ثم حصدت، ثم جمعت في هذا المكان. حبة قمح تحادثت مع ميخائيل نعيمة وأوحت له بمقالة رائعة ومقالة جميلة، تحدث عن سيرة حياتها، كما تحدث نسيب عريضة عن حديث الصمصامة عن ذلك السيف العربي الذي رآه في متحف نيويورك، فسأله ما الذي أتى بك أيها السيف العربي إلى هذا المكان، فبدأ الآن السيف العربي يتحدث كيف نزل من السماء حديدا، ثم صنع من هذا الحديد سيفا لسيف بن ذي يزن وبزيد الهلالي وعنطر بن شداد ومعدي كرب وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص، ثم ينتقل في أيدي الأبطال من عصر إلى عصر حتى بعد ذلك يلقى في التراب ويصدع، فيأتي أولئك القوم يسرقونه ويعيدونه إلى بلادهم، فيسأل الإنسان العربي هذا السيف العربي ما الذي تحلم به وما الذي تريده، فيقول أبحث وأحلم بيد عربية تعيد إلي مجدي وعزتي وكرامتي ومنزلتي، فهو ما زال السيف العربي بانتظار اليد العربية. هنا يأتي الخيال الخلاق والمبدع للكاتب الذي يحول الجماد إلى أحياء نواطق، إلى أحياء نواطق يعني تنبض بالحياة وتنبض بالأحاسيس وتنبض بالمشاعر. نعم. الذي ينقل أحاسيس الكاتب وصورة الطبيعة كما تنعكس على مرآة نفسه بصدق وإخلاص. والغاية الأولى في مثل هذه المقالات هي تصوير البيئة المكانية التي يعيش فيها الكاتب كما تتراءى لإنسان عميق الإحساس حاد البصر نافذ البصيرة. وهذا الامتزاج مع الطبيعة والتعبير الإنساني عنه هو ما يميز مثل هذه المقالة عن مقالات العلماء وأبحاثهم في عالمي النبات والحيوان. إذن الكاتب والأديب عندما ينظر إلى الشجرة لا ينظر إليها من ناحية بالوجوية وناحية كم ورقة فيها وكيف تنبت وماذا يغذيها، لا، هو ينظر إليها من ناحية ماذا؟ ناحية الخيال، يعمل خياله في هذه الشجرة فيرى الشجرة على غير صورتها الحقيقية، يمكن يراها إنسانا، يمكن يراها بحرا من الماء، يمكن يراها حياة أو جماعة من الحيوات، ممكن أن يراها دنيا، ممكن أن يراها أي شيء. يعني هنا يدخل الخيال ويصف الشجرة على غير حقيقتها وعلى غير طبيعتها. المقالة القصصية هي قريبة من الأقصوصة إلى حد بعيد. قريبة من الأقصوصة لكن ليست أقصوصة. نعم. إذ تقدم حكاية أو جزءا من حكاية، وهي تتخذ من البناء الدرامي القصصي شكلا لها، وإن كانت تختلف عن الأقصوصة في أنها لا تحفل بكل الأركان الفنية. لا تعنى المقالة القصصية بالأركان الفنية، ربما تأخذ عنصرا من عناصر البناء القصصي وتتكئ عليه أو اثنين، لا تهتم كثيرا بالبناء الدرامي والتجويد الدرامي. نعم، يعني البناء القصصي لديها قالب، مجرد قالب تصب فيه الخواطر والآراء والتأملات. نعم. فهي قد تستفيد من ركن أو ركنين من أركان الأقصوصة لا كل الأركان. طيب، مقالة السيرة هي لون من ألوان المقالة الأدبية. قال الدكتور شريف في تعريفها تقدم صورة حية في تعريفها تقدم صورة حية لإنسان حي، وذلك في إطار مقصود بمقالة السيرة مقالة السيرة الشخصية، يعني تحدث عن سيرة إنسان، السيرة الغيرية يعني، وذلك في إطار علاقة مباشرة. ما الفرق بين السيرة ومقالة السيرة؟ ما الفرق بين السيرة ومقالة السيرة؟ تفضلي. بطريقة موجزة عن حياة الإنسان. مقالة السيرة تتناول جانبا واحدا بطريقة أدبية خيالية غير توثيقية، أما السيرة الغيرية تتناول جميع جوانب عظمة الشخصية الإنسانية بكثير من التوثيق، مثل لما كتب ميخائيل نعيمة عن تولستوي وعظمة تولستوي، عندما نكتب عن الصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عن جانب العظمة في الصديق، عندما نكتب عن جانب العدل عند عمر بن الخطاب، جانب البذل عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، جانب الشجاعة عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن لما نتحدث عن جانب بطريقة ذاتية من خلال رؤية ذاتية، هذه هي مقالة السيرة. نعم. وهي أقل من السيرة، حيث تكتفي بتصوير جانب واحد أو جوانب قليلة في موقف من مواقف المتحدث عنه بكلمات سريعة موحية. جميل. إما المقالة الفكرية هي التي تبحث في قضايا ذات اتجاه فكري، الفكرية أو التأملية، نسميها المقالة الفكرية أو التأملية، هي غير المقالة الفلسفية. مقالة فلسفية مقالة علمية، لكن هنا مقالة أدبية ذات اتجاه عقلي مثل الدين والحياة والموت والشيء. إذن هي تبحث ما يسميها بالقضايا الكبرى. المقالة التأملية تبحث في القضايا الكبرى في الكون، الميلاد، الموت، الحياة، القضاء، القدر، السعادة، الفقر، الغنى، القضايا الكبرى في الحياة. نعم. وشؤون الكون والناس، لكن تبحثها بطريقة ذاتية من خلال رؤية الكاتب، وجهة نظر الكاتب، ليس من خلال، ليس بطريقة علمية. المقالة الفلسفية ممكن الإنسان الآن مثلا شيخ من المشايخ وعالم من العلماء يتناول حديث عن الموت، لكن يتناول الحديث عن الموت بطريقة دينية. الموت في القرآن الكريم، الموت في السنة، ما تعريف الموت، ماذا يحدث للميت، ما كيف نصلي على الميت، هذه تكون مقالة علمية. لكن عندما يتحدث عن الموت، انطباع الموت في نفسه وتأملات الموت في نفسه وماذا يؤثر في الأحياء وماذا يؤثر في هذه الحياة، هذا يسمى اللي هو مقالة تأملية أو مقالة فكرية. نعم. ويعمل الكاتب عقله في موضوع المقالة ويضفي عليه مسحة ذاتية ويعرفه بأسلوب أدبي بحيث يبتعد عن طريقة أدبية، يبتعد عن طريقة المعالجة الفكرية الجافة، عن طريقة المعالجة الجافة لدى المفكرين المتخصصين. وأطلق عليها الدكتور نجم المقالة التأملية لأنها تدرس تلك القضايا دراسة لا تتقيد بمنهج الفلسفة ونظامها المنطقي، بل تكتفي بوجهة نظر الكاتب وتفسيره الخاص للظواهر. وجهة نظر من؟ الكاتب. الكاتب. وتفسيره الخاص للظواهر التي تحيط به، وخير من يمثلها في أدبنا الحاضر. في أدبنا. في أدبنا الحاضر ميخائيل نعيمة. والعقاد كذلك، ميخائيل نعيمة والعقاد. أقسام المقالة كثيرة. أقسام المقالة كثيرة. إحنا اخترنا أبرز أنواع المقالة الأدبية. أبرز أنواع المقالة الأدبية. المرة القادمة إن شاء الله سنتناول مقالة لشيخ الأدب العربي وعميده وهو الشيخ مصطفى صادق الرافعي رحمه الله، ومقالة قصة الأيدي المتوضع. أرجو أن تقرأنا المقالة قراءة عميقة واعية متفهمة لدلالة ورسالة المقالة. من لدي سؤال؟ من لدي سؤال؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.